من خلق. إذن فما جاء في الكتاب والسنة من الوصف لله تبارك وتعالى أو من إطلاق الأسماء الحسنى عليه سبحانه فإننا نقبل ذلك سواء علمنا المعنى أم لم نعلم. وأما ما جاء به المتأخرون من الألفاظ التي لم تأتي في الكتاب ولا في السنة بنفي ولا إثبات فإننا لا نقبلها ولا نردها وإنما نستفصل عن معانيها. فما كان من معنى يليق بالله تبارك وتعالى أثبتناه، وما كان من معنى لا يليق بالله تبارك وتعالى رددناه. جاء في القاعدة أنه يجب علينا الإيمان بما أخبر الله به ورسوله سواء عرفنا معناه أم لا، لكن ليعلم أنه ليس في كلام الله ولا في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم شيء لا يعرف معناه جميع الأمة، بل لابد أن يكون معروفا لجميع الأمة أو بعضها، لقوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، ولقوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فليس في الكتاب ولا في السنة شيء لا يعرف معناه أحد من الخلق من جميع الأمة، ولكن علمه من علم وجهله من جهل، لأنه لو كان فيه ما لا يعلم معناه أحد لكان بعض الشريعة مجهولا للأمة، ولكن المعرفة والخفاء أمران نسبيان، فقد يكون معروفا لشخص ما كان خافيا على غيره، إما لنقص في علمه أو قصور في فهمه أو تقصير في طلبه أو سوء في قصده. فهذه القاعدة التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في التدمرية من القواعد المفيدة جدا فيما نحن بصدده من بحث صفات ربنا تبارك وتعالى. قال العلامة المصنف رحمه الله تعالى: الباب الثالث العلاقة بين الصفات والذات. الإيمان بالله تعالى إنما يعني الإيمان بالذات العلية الواجبة الوجود وجودا حقيقيا، ويعني الإيمان بصفاته العلى وأسمائه الحسنى معا. وعندما يقول المؤمن آمنت بالله إنما يعني هذا الإيمان الشامل، أي الإيمان بذات لا تشبه الذوات متصفة بصفات الكمال التي لا تشبه صفات خلقه، بل لصفاته حقائق ولصفات خلقه حقائق. فانطلاقا من هذا الإيمان الشامل فإن العلاقة بين الصفات والذات علاقة التلازم، وهي ضرورة، لأن الإيمان بالذات يستلزم الإيمان بالصفات، وكذلك العكس على ما أشرنا في هذه المقدمة، لأنه لا يتصور وجود ذات مجردة في الخارج كما لا يتحقق وجود صفة من الصفات في الخارج إلا وهي قائمة بالذات، بيد أنه ليس بمستحيل بل من الممكن تصور ذات على حدة وتصور صفة على حدة، إلا أنه تصور ذهني فقط، فهذا يقوم في الأذهان، وأما في الأعيان فإن هذا لا يكون كما تقدم في غير موضوع، وهذا ما عنيناه بالتلازم كما قال المصنف رحمه الله تعالى. قال: وسبق أن تحدثنا عن هذه النقطة عند الكلام على مفهوم الذات، وأثبتنا هناك أن المسلك الصحيح والسليم في مبحث هل الصفة غير الذات أو الصفة عين الذات هو عدم إطلاق لفظة غير إلا بعد التفصيل. قال: ونزيد هنا أن الصواب في مثل هذه النقطة عدم إطلاق ألفاظ مجملة محتملة لمعنيين صحيح وباطل، ولا ينفصل النزاع ويتضح وجه الصواب إلا بالتفصيل، كما مر في القاعدة التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في التدمري. فالله تعالى واحد بأسمائه وصفاته، فأسماؤه وصفاته داخلة في مسمى اسمه الله، وإن كان لا يطلق على الصفة أنها إله أو خالق أو رزاق، وليست صفاته وأسماؤه غيره، وليست هي نفس الإله بمعنى أن للذات مفهوما وللصفات مفهوما. هنا فقط تثبت المغايرة، يعني عندما نقول إن للذات مفهوما وإن للصفات مفهوما، هنا فقط تثبت المغايرة، أي في إثبات معنى ومفهوم للصفات غير مفهوم الذات. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في هذه النقطة: ويرى القوم في لفظة الغير أنه يراد بها معنيان، أحدهما المغايرة لتلك الذات المسمات بالله، وكل ما غاير الله مغايرة محضة بهذا الاعتبار فلا يكون إلا مخلوقا. ويراد به أي لفظ الغير مغايرة الصفة للذات إذا خرجت عنها، فإذا قيل علم الله وكلام الله غيره بمعنى أنه غير الذات المجردة عن العلم والكلام كان المعنى صحيحا ولكن الإطلاق باطل. وإذا أريد أن العلم والكلام مغايران لحقيقته المختصة التي امتاز بها عن غيره كان باطلا لفظا ومعنى، لأن الحقيقة المختصة به تعالى التي لا يشاركه فيها أحد اتصافه بصفات الكمال، الكمال المطلق الذي لا يشاركه فيه غيره من العلم الكامل المحيط بجميع المعلومات وبكلماته التامات التي لا نفاد لها وبقدرته الكاملة التي لا يعجزها شيء بل هو على كل شيء قدير. إذا فهمت هذه النقطة فإن الإيمان الصحيح هو الإيمان برب متصف بصفاته وأسمائه حقيقة واحدة لا تتجزأ، أي رب واحد بأسمائه وصفاته سبحانه، فالمغايرة غير واردة بهذا الاعتبار والله أعلم. هذا هو المفهوم الصحيح الذي كان قد فهمه سلف هذه الأمة وسلموا به من الخوض في بحث العلاقة بين الذات والصفات، إذ لم يحدث ما يدعو إلى ذلك، فهم يقولون إن الصفات لها مفهوم وكذلك الذات لها مفهوم، ولكن عندما تكون الصفة للموصوف فالله تبارك وتعالى هو الموصوف بتلك الصفات ولا تكون ثمة مغايرة عندما تطلق الصفة على الموصوف، أما الذات فلها مفهوم وأما الصفة فلها مفهوم. ها هنا فقط يمكن أن تكون المغايرة مقبولة، ومع ذلك فإنها لا تطلق، لأننا إذا أطلقناها وقعنا في ذلك المحذور الذي وقع فيه من يقول بقدم الحوادث أو تعددها أو ما أشبه إلى غير ذلك من هذه الأمور. إذن أنت عندما تقول أنا مؤمن بالله تبارك وتعالى فأنت تعني أنك مؤمن بالله تبارك وتعالى، أي بالذات المقدسة الموصوفة بجميع صفات الكمال، وهذا هو ما يتناسب مع الفطرة والذي كان عليه سلف هذه الأمة، لأن الإنسان عندما يقول إنه مؤمن بالله تبارك وتعالى أو يطلق هذا اللفظ الشريف من أسماء الله تبارك وتعالى على الله عز وجل فإنه لا يثبت ذاتا مجردة من الصفات، لأن هذا لا يكون إطلاقا إلا في الأذهان كما مر، وأما في الواقع وأما في الحقيقة فإنها الذات المقدسة الموصوفة بكل صفات الكمال. يقول رحمه الله: بل القول المؤيد بالأدلة العقلية والنقلية أن صفة الله تعالى داخلة في مسمى أسمائه، فمن استعاذ بصفة من صفات الله أو حلف بها فإنما استعاذ بالله وحلف به تعالى، لأن هذه الصفات إنما هي من تلك الأسماء الشريفة، وهنالك ما يتعلق بصفات الفعل وهذا شيء آخر. يشهد لهذا الاستعاذة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم أمته، وهي: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، رواه مسلم. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: أعوذ برضاك من سخطك. فمن قال عبدت الله أو دعوت الله أو حمدت الله أو قال إياك نعبد وإياك نستعين فهذه الأسماء ظاهرها ومضمرها مشتملة على صفات الله ولا يخرج عنها شيء، كالعلم والحلم والرحمة والكلام وسائر صفاته. ويؤيد ما ذكرنا قوله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، كما في الصحيحين. وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. أخرجه أبو داود وغيره وصححه الألباني. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه حلف بعزة الله، ليدلنا أن ذلك ليس حلفا بغير الله، وإنما حلف بصفة من صفات الله، وصفاته بهذا الاعتبار ليست غيره، ولكن للصفة مفهوما كما أن للذات مفهوما، ولكن عندما تطلق الصفة على الموصوف فإنه حينئذ لا مغايرة. هكذا يتضح أنه لا ينبغي إطلاق المغايرة بين الصفات والذات، وأن صفات الله تعالى ملازمة لذاته تعالى ولا تنفك عنها. فمن آمن بالله فإنما آمن بالله سبحانه وبأسمائه وصفاته، ومن كفر بصفة واحدة من صفات الله فقد كفر بالله تعالى وبسائر صفاته. ولهذا أجمع أهل العلم من علماء أهل السنة دون خلاف نعلمه أن من قال إن كلامه تعالى مخلوق، أو قال القرآن مخلوق، أو أنكر رؤية الله يوم القيامة مثلا، فهو كافر. وسيأتي في الباب الخامس إن شاء الله حكم من نفى صفة ثابتة بالكتاب والسنة، وحكم من ألحد في أسماء الله تعالى وصفاته. هذا الذي ذكره رحمه الله تعالى في هذا الباب على وجازته واختصاره نافع جدا، لأنه ناسف لكل ما أتى به من أتى من أولئك الذين عطلوا الله عن كمالاته بحجة أنهم إن أثبتوا لله الصفات فإنما يجعلون هنالك تعددا للقدماء، إلى غير ذلك مما قالوه مما لا يقبله العقل. لأن الفطرة المستقيمة والعقل السليم عندما يقول صاحبهما إنه مؤمن بالله فإنما يعني أنه مؤمن بالذات المقدسة الموصوفة بجميع صفات الكمال، ولا يماري في هذا أحد، ولا يتصور أصلا في عقل عاقل أن توجد ذات مجردة من جميع الصفات، كما يذهب إلى ذلك أولئك الذين يحيلون ويأتون بأمور مستحيلة لا يقبلها العقل، ولا يمكن أن تتحقق في الواقع أصلا أن توجد ذات غير موصوفة بصفة من الصفات. فإذا عندما نقول نحن نؤمن بالله سبحانه وتعالى فإننا نعني أننا نؤمن بالذات المقدسة الموصوفة بجميع صفات الكمال، فليس ثمة مغايرة حينئذ. وأما من حيث المعاني فإننا نقول إن للذات مفهوما، وكذا لكل صفة من الصفات مفهوم آخر. وسيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى ما يتعلق بالترادف وما يتعلق بالتباين بين أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، فإنها من حيث الدلالة على الذات تكون مترادفة، فالذات التي هي موصوفة بالعلم هي الذات الموصوفة بالحكمة، هي الذات الموصوفة بالخبرة. فالعليم من حيث الدلالة على الذات، من حيث الدلالة على الله تبارك وتعالى، العليم هو الحكيم هو الرحيم هو الخبير. وأما من حيث ما دلت عليه هذه الأسماء الحسنى فلا بد من وقوع المغايرة، فالعلم سوى الحلم، وهما معا سوى الخبرة، إلى غير ذلك مما يأتي تفصيله إن شاء الله جل وعلا. قال المصنف رحمه الله تعالى الباب الرابع: طبيعة علاقة الصفات بعضها ببعض من حيث الآثار والمعاني. قال: ولقد تحدثنا عن صفات الله تعالى بالجملة في الأبواب السابقة، بل قسمناها إلى عدة أقسام من حيث معانيها ومدلولاتها من صفات سلبية ومعنوية وثبوتية وذاتية وصفات أفعال والصفات الخبرية. وأخيرا تحدثنا بالتفصيل عن 20 صفة مختارة، حيث حددنا موقف كل من السلف والخلف منها من حيث المعنى ومن حيث التأويل وعدم التأويل. فبعد هذا كله من المستحسن جدا أن نتحدث عن علاقات الصفات بعضها ببعض من حيث الآثار والمعاني على سبيل التقريب. فنقول وبالله التوفيق: صفات الله تعالى صفات كمال، وأسماؤه تعالى كلها حسنى لأنها متضمنة للأوصاف، فالعلاقة بين الأسماء والصفات أن الصفات من معاني الأسماء ومأخوذة منها غالبا، ثم إن أسماء الله تعالى كلها أوصاف كمال، وصفاته كلها أسماء حسنى، وهي أعلام وأوصاف في وقت واحد. من حيث الدلالة على الذات فهي أعلام، ومن حيث ما دلت عليه فهي أوصاف، والوصف بها لا ينافي العالمية بخلاف أوصاف العباد فإنها تنافي العالمية في الغالب، إلا أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها تتضمن الأوصاف كالحاشر والعاقب والماحي ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم، لأن العلم يكون دالا على الذات. في غير أسماء الله تبارك وتعالى وأسماء الرسول صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن لا يقع هذا التلازم بين ما دل عليه العلم من الصفة وما تتصف به هذه الذات حقيقة، لأننا قد نسمي رجلا بحكيم ويكون سفيها، وقد يطلق عليه أنه مثلا طويل وهو يكون قزما إلى غير ذلك من هذه الأمور. وأما النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعندما نقول اسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم محمد، فهو صلى الله عليه وآله وسلم مستوجب للحمد، وهو محمود صلى الله عليه وسلم، وهو كثير الحمد لله تبارك وتعالى. إذن فهذه المعاني تدل على اتصاف تلك الذات بها، ولكن قد يوجد من البشر من اسمه محمد ويكون مذمما، فلا يكون محمدا في الحقيقة وإنما يكون مذمما. إذن فيكون هذا الاسم لا علاقة له بما دل عليه من الوصف، وإنما يكون علما مجردا، فهو علم على الذات وكفى، إلى غير ذلك من هذه الأمور. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو الحاشر الذي يحشر الناس على قدميه، وهو العاقب وهو الماحي، وهو محمد صلى الله عليه وسلم. ومن أسمائه تعالى العليم الحكيم السميع البصير مثلا، فهذه أعلام دالة على الذات العلية المتصفة بالعلم والحكمة والسمع والبصر، وهكذا سائر صفات الله تعالى. فصفات الله تعالى يمكن أن يقال فيها إنها مترادفة كلها بالنسبة لعلاقتها بالذات، لأنها تدل على ذات واحدة، حيث تتوارد كلها على موصوف واحد كما يليق به وهو الله سبحانه. وأما بالنسبة لبعضها فإنها تكون مترادفة من حيث المعنى أو متقاربة، مثل المحبة والرحمة والفرح والتعجب والضحك. بل نستطيع أن نقول إن الصفات التي ذكرت بعد المحبة في هذا السياق إنما هي آثار من آثار المحبة غالبا، وما أكثر آثارها. وهناك صفات متقابلة كالرفع والخفض والإعزاز والإذلال والإعطاء والمنع والأولية والآخرية والظاهرية والباطنية والنفع والضر والقبض والبسط. ويدل على هذا الصنف قوله صلى الله عليه وسلم وهو يثني على الله سبحانه: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. فعندنا ها هنا الأولية والآخرية وهما صفتان متقابلتان، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فعندنا ها هنا الظاهرية والباطنية وهما صفتان متقابلتان. الحديث أخرجه مسلم في صحيح. من أسماء الله تعالى التي لا تطلق إلا متقابلة: المعطي، المانع، النافع الضار، المعز، المذل، القابض الباسط، العفو المنتقم. وقد مر أن هذا من باب التوسع، وإلا فإن أكثر ما ذكرها هنا فيما ذكره من أن الأسماء تكون متقابلة وضرب لها هذه الأمثلة: المعطي، المانع، النافع، الضار، هذه ليست من أسماء الله تبارك وتعالى، وإن كانت الصفات ثابتة لله تبارك وتعالى. قال: هو لم يرد إلا مقيدا، يعني ما مر من هذه الصفات أو الأسماء المتقابلة لا يؤتى بها إلا على سبيل التقييد، كما في قوله تعالى فإن منهم منتقمون، وكما في قوله تعالى إن من المجرمين منتقمون. ويشهد لما ذكرنا قوله صلى الله عليه وسلم وهو يثني على الله تعالى دبر كل صلاة: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أخرجه البخاري. قال: وهناك صفات متضادة من حيث معانيها كالغضب والسخط مع الرضا وكالكراهية مع الحب، ويدل لهذا الصنف استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم حيث يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى له بحث لطيف في هذه النقطة، وهو يتحدث عن معاني الأسماء والصفات المتقابلة، فيقول رحمه الله: ومنها ما لا يطلق عليه بمفرده بل مقرونا بمقابله كالمانع والضار. وقد مر أيضا أن هذا لم يثبت به نص من الكتاب والسنة على أنه من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى. قال: والعفو والمنتقم، فلا يجوز أن يفرد هذا عن مقابله، فإنه مقرون بالمعطي والنافع والعفو، فهو المعطي المانع، النافع الضار، العفو المنتقم، المعز المذل، لأن الكمال في اقتران كل اسم من هذه الأسماء بما يقابله، لأنه يراد به التفرد بالربوبية وتدبير شؤون الخلق والتصرف فيهم عطاء ومنعا ونفعا وضرا وعفوا وانتقاما حسب ما تقتضيه حكمته البالغة الخافية على خلقه في الغالب. إن اتصافه تعالى بهذه الصفات المزدوجة المأخوذة من أسمائه المتقابلة وبالصفات المتضادة في معناها على ما تقدم، والمترادفة باعتبار الذات والمتباينة باعتبار ما بينها في الغالب الكثير، إن الاتصاف بهذه الصفات لهو الكمال الذي لا يشاركه فيه أحد، لدلالته على شمول القدرة الباهرة والحكمة البالغة والتفرد بشؤون الكون كله، لا إله غيره ولا رب سواه، كما يقع التقابل مثلا بين القبض والبسط، فإن الله تبارك وتعالى يقبض ويبسط، فالتقابل بين هاتين الحالين المتضادتين يدل على أن الله تبارك وتعالى له كمال القدرة، وأنه لا يشاركه أحد في تصريف شؤون عباده، فالله تعالى على كل شيء قدير. كذلك الرفع والخفض، كذلك الإعطاء والمنع، كذلك الإعزاز والإذلال، فاتصافه تبارك وتعالى بهذه الصفات وهي متقابلة دلالة على الكمال الذي لا يشاركه فيه أحد، لأنه يدل على شمول القدرة والحكمة البالغة والتفرد بشؤون الكون كله، لا إله غيره ولا رب سواه. ذكر العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى القاعدة الثانية من قواعد أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، فقال: القاعدة الثانية: أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف. العلم اسم يعين مسماه مطلقا، أي بلا قيد التكلم أو الخطاب أو الغيبة، فهو يعين المسمى مطلقا، كما في الخلاصة: اسم يعين المسمى مطلقا علمه كجعفر وخرنقا. فالعلم هو الذي يعين المسمى مطلقا من غير أن يحتاج إلى قيد تكلم ولا خطاب ولا غيبة. أسماء الله تبارك وتعالى أعلام وأوصاف، أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني، وهي بالاعتبار الأول أي باعتبار الدلالة على الذات مترادفة لدلالتها على مسمى واحد وهو الله عز وجل، وأما بالاعتبار الثاني أي باعتبار ما دلت عليه من المعاني فهي متباينة لدلالة كل واحد منها على معناه الخاص. إذن أسماء الله تبارك وتعالى أعلام وأوصاف، فأما من حيث الدلالة على الذات فإنها مترادفة كلها تدل على ذات واحدة، وأما من حيث ما دلت عليه من المعاني فإنها متباينة، فإن المعنى الذي يدل عليه العليم سوى المعنى الذي يدل عليه اللطيف، فتكون متباينة بهذا الاعتبار. والترادف محله دلالة العلم الخاص به تعالى على ذات الله جل وعلا، فالذات المدلول عليها بالأسماء واحدة، وهي ذات الله تبارك وتعالى. وأما التباين فمحله دلالة الاسم المتضمن على صفته تعالى، فالصفات المدلول عليها بهذه الأسماء صفات مختلفة، فهذه الأسماء الحسنى مترادفة في الذات متباينة في الصفات. هذه الأسماء الحسنى مترادفة في الذات متباينة في الصفات. فالحي العليم القدير السميع البصير الرحمن الرحيم العزيز الحكيم كلها أسماء لمسمى واحد هو الله سبحانه وتعالى، ولكن معنى الحي غير معنى العليم، ومعنى العليم غير معنى القدير، وهكذا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وإذا علم أنه سبحانه حي عليم قدير، ومعنى كونه حيا ليس معنى كونه عليما، ومعنى كونه عليما ليس معنى كونه قديرا، فهذا هو إثبات الصفات. فإن قال قائل إن معنى كونه عليما هو معنى كونه مريدا قديرا حيا، فهذه مكابرة غير مقبولة. وكذلك إذا ادعى أن هذه المعاني هي معنى الذات الموصوفة بها، قول السلف إن هذه معان قائمة بذات الله عز وجل، فهذه قاعدة من قواعد الأسماء الحسنى، وهي دالة على ما مر ذكره في هذا الباب الذي جاء به العلامة المصنف رحمه الله تعالى. وهذه القاعدة وهي أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، هي باعتبار دلالتها على الذات أعلام، وباعتبار دلالتها على المعاني أوصاف. مثال ذلك السميع، فإنه يدل على الله عز وجل، فيكون بهذا الاعتبار علما، فالسميع علم. وباعتبار أن السميع متضمن للسمع، وأنه عز وجل يسمع كل صوت، فهو صفة، لذلك تقول أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف. أما أسماء غير الله فهي أعلام فقط، فقد يتسمى أحد الناس بعبد الله وهو من أكفر الناس، وهذا يتسمى بعلي وهو سافل، وهذا يتسمى بحكيم وهو من أسفه الناس، وهذا يتسمى بمحمد وهو مذمم. فأسماء غير الله أعلام مجردة فقط، إلا أسماء النبي صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن. فأسماء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هي أعلام وأوصاف أيضا، لأن اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد، وقد سمي بهذا الاسم لكثرة محامده أو لكثرة خصاله الحميدة، واسمه أحمد لأنه أحمد الناس لله عز وجل، وأحمد من يحمده الناس. وقد أشار العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في جلاء الأفهام إلى هذا الأمر، فقال بعد بيان اسمه محمد صلى الله عليه وسلم، قال: هذا علم وصفة. هذا مهم، أما في حق غير النبي صلى الله عليه وسلم فهو علم فقط، وأما في حق النبي صلى الله عليه وسلم فهو علم وصفة، اجتمع فيه الأمران في حقه صلى الله عليه وسلم، وإن كان علما مختصا في حق كثير ممن تسمى به سواه، فيسمى غيره محمدا وهو مذمم. وهذا شأن أسماء الرب تعالى وأسماء كتابه وأسماء نبيه، هي أعلام دالة على معان هي بها أوصاف، فلا تضاد فيها العلمية الوصف بخلاف غيرها من أسماء المخلوقين، فهو الله الخالق البارئ المصور القهار، فهذه أسماء له تعالى دالة على معان هي صفاته، وكذلك القرآن والفرقان والكتاب المبين وغير ذلك من أسمائه، وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وآله وسلم محمد وأحمد والماحي. وفي حديث جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر، كما في الصحيحين من رواية جبير رضي الله عنه. فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأسماء مبينا ما خصه الله به من الفضل، وأشار إلى معانيها وإلا فلو كانت أعلاما محضة لا معنى لها لم تدل على مدح. لذلك قال حسان رضي الله عنه: وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. وكذلك أسماء الرب تعالى كلها أسماء مدح، ولو كانت ألفاظا مجردة لا معاني لها لم تدل على المدح. وقد وصفها الله سبحانه وتعالى بأنها حسنى، فقال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فهي لم تكن حسنى لمجرد اللفظ، بل لدلالتها على أوصاف الكمال. لهذا لما سمع بعض العرب قارئا يقرأ: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم، استنكر ذلك الرجل هذا الذي يسمعه، فراجع القارئ نفسه فعلم أنه أخطأ، فقال: والله عزيز حكيم. قال: لما سمع هذا الكلام وقد وقع الخطأ من القارئ: ليس هذا كلام الله عز وجل. فقال القارئ: أتكذب بكلام الله تعالى؟ قال: لا، ولكن هذا ليس بكلام الله تعالى. فعاد القارئ إلى حفظه وقرأ: والله عزيز حكيم. فقال الأعرابي: صدق، عز فحكم فقطع، ولو غفر ورحم لما قطع. أنه يأتي هنا مذيلا للآية التي فيها هذا الحكم الشديد في حق من سرق، يأتي بصفة الغفران وصفة الرحمة، يقول: لو غفر ورحم لما قطع، ولكنه قطع، عز فحكم فقطع. والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم، فعز فحكم فقطع. فلما قرأ قال له: أخطأت. فهذا يقول: كذبت. ولما راجع نفسه علم أنه قد وضع شيئا مكان شيء. إذن لو كانت هذه الأسماء أعلاما محضة لم يكن هناك فرق بين ختم الآية بهذا أو بهذا. لو كانت هذه الأسماء أعلاما محضة تدل فقط على الذات، إذن فالغفور الرحيم هو العزيز الحكيم، فلا بأس حينئذ. ولكن لأنها تدل على أوصاف، استنكر هذا العربي بسليقته اللغوية هذا السياق، فأعاد الكلام على القارئ فعلم أنه قد أخطأ. سبحانه وتعالى في كلامه يعلل أحكامه وأفعاله بأسمائه، ولو لم يكن لها معنى لما كان التعليل صحيحا. استغفروا ربكم إنه كان غفارا، لو كان الغفار لا معنى له فلماذا يعلل به؟ وكذلك: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فختم حكم الفيء الذي هو الرجوع والعودة إلى رضا الزوجة والإحسان إليها بأنه غفور رحيم، يعود على عبده بمغفرته ورحمته إذا رجع إليه، والجزاء من جنس العمل، فكما رجع إلى التي هي أحسن رجع الله عليه بالمغفرة والرحمة. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، فإن الطلاق لما كان لفظا يسمع ومعنى يقصد عقبه باسم السميع للنطق به والعليم لمضمونه. وأيضا فإن الله سبحانه يستدل بأسمائه على توحيده ونفي الشريك عنه، ولو كانت الأسماء لا معنى لها لم تدل على ذلك، كقول هارون لعبدة العجل: يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن. وقوله سبحانه في القصة: إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. وكقوله تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وكما قال تعالى في آخر سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، إلى آخر الآيتين. فسبح نفسه تعالى لما ذكر أسماءه الحسنى وهي متضمنة لصفاته الكاملة، لما ذكر تلك الأسماء ختم الكلام بقوله: سبحان الله عما يشركون، فسبح نفسه عن شرك المشركين به عقب تمدحه بأسمائه الحسنى المقتضية لتوحيده واستحالة إثبات شريك الله. من تدبر هذا المعنى كما يقول العلامة ابن القيم رحمه الله، من تدبر هذا المعنى في القرآن هبط به، أي هبط به هذا المعنى على رياض من العلم، حماها الله عن كل أفاك معرض عن كتاب الله واقتباس الهدى منه. ولو لم يكن في كتابنا هذا، يعني في جلاء الأفهام، ولو لم يكن في كتابنا هذا إلا الفصل وحده لكفى من له ذوق ومعرفة، والله الموفق للصواب. فينبغي علينا أن نلتفت إلى هذا الذي ذكره المصنف، وهذا الذي يؤكده في هذه القاعدة من قواعد الأسماء الحسنى. وقد مرت التفرقة بين الاسم والصفة. الفرق بين الاسم والصفة أن كل اسم يتضمن صفة لا تتنافس اسميته مع وصفيته، فكل اسم صفة، وليست كل صفة اسما، لأن بعض الصفات لا يشتق منها أسماء كاليدين والعينين وكالصفات الفعلية كالنزول والاستواء. فأسماء الله تعالى كل ما دل على ذات الله مع صفات الكمال القائمة به، العليم والحكيم والسميع والبصير. وأما الصفات فهي نعوت الكمال القائمة بالذات كالعلم والحكمة والسمع والبصر. فهذه الأسماء دلت على ذات الله وعلى ما قام بها من العلم والحكمة والسمع والبصر. فالاسم دل على أمرين، والصفة دلت على أمر واحد، ويقال الاسم متضمن للصفة والصفة مستلزمة للاسم. أسماء الله تبارك وتعالى هل هي مترادفة أو متباينة؟ أما باعتبار دلالتها على ذات الله فهي مترادفة، فكلها تدل على ذات واحدة، وأما باعتبار ما تحمله من المعاني فهي متباينة، وهذا ما يتعلق بالصفات. فمن حيث الدلالة على ما تضمنته هذه الأسماء الحسنى من صفات الكمال لله تبارك وتعالى فإنها متباينة. فالسميع والبصير والعزيز والحكيم كلها أسماء لمسمى واحد هو الله، فهي بهذا الاعتبار مترادفة. لكن السميع دال على السمع، والبصير دال على البصر، ومن المعلوم أن السمع غير البصر، وأن البصر غير السمع، وأن العزة غير السمع، وأن الحكمة غير السمع، وهكذا. واعلم أن الكلمتين إما أن تكون متباينتين أو مترادفتين أو مشتركتين أو بينهما عموم وخصوص. وإنما قال أهل العلم إنها يعنون أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، إنها أعلام وأوصاف لدلالة القرآن على ذلك، كما في قوله تعالى وهو الغفور الرحيم، وقوله وربك الغفور ذو الرحمة، فإن الآية الثانية دلت على أن الرحيم هو المتصف بالرحمة. ولإجماع أهل اللغة والعرف أنه لا يقال عليم إلا لمن له علم، ولا يقال سميع إلا لمن له سمع، ولا بصير إلا لمن له بصر. وهذا أمر أبين من أن يحتاج إلى دليل. يعني إذا قال قائل ما الدليل على أن أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف؟ فالدليل القرآن واللغة. أما القرآن فكما في قوله تعالى وربك الغفور ذو الرحمة، فالرحمة صفة، إذن الرحيم معناه ذو الرحمة، فهذه دلالة القرآن. وأما من اللغة فإن أهل اللغة والعرف أجمعوا على أنه لا يوصف بالمشتق إلا من اتصف بمعناه، فلا يقال للأصم سميع، ولا للأعمى بصير، ولا يقال للمجنون عاقل، بل لا بد أن تكون هذه الأوصاف دالة على معانيها في من نسبت إليه، وهذا أمر بين لا يحتاج إلى شرح. وبهذا علم ضلال من سلبوا أسماء الله تعالى معانيها من أهل التعطيل. قالوا إن الله تعالى سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عزيز بلا عزة، وهكذا. وعللوا ذلك بأن ثبوت الصفات يستلزم تعدد القدماء، وهذه العلة عليلة بل ميتة لدلالة السمع والعقل على بطلانها. فهؤلاء المعطلة يقولون نحن نثبت أسماء الله، فالله سميع عليم بصير، لكن بدون إثبات المعنى، فيجعلونها أعلاما مجردة. وهذا هو السر في أن أهل السنة في هذه القاعدة يقولون أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى أعلام وأوصاف، لأن هنالك من يقول هي أعلام مجردة، يعني تدل على الذات لا أكثر، ولا تدل على وصف لتلك الذات. فأهل السنة يقولون لا، إنما نثبت الاسم وما دل عليه الاسم من الصفة. وأما المعطلة فيقولون نثبت أسماء الله، فالله سميع عليم بصير، لكن بدون إثبات المعنى. فنقول سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، وهكذا. فإذا سألناهم عن سبب ذلك قالوا لأنك إذا قلت إن لله سمعا وبصرا وقدرة وقوة، وقلت بأن هذه الصفات قديمة قدم الذات، لزم من ذلك تعدد القدماء. وأنت تنكر على النصارى قولهم بأن الله ثالث ثلاثة، فكيف بأسماء الله تبارك وتعالى التي لا يحصيها إلا هو؟ فيقولون لقد أشركتم عندما أثبتتم المعاني لتلك الأسماء الحسنى لله تبارك وتعالى، وأثبتتم الصفات التي دلت عليها الأسماء، لقد أشركتم إشراكا عظيما. أنتم تلومون النصارى وتقولون إنهم يقولون إن الله ثالث ثلاثة، وأنتم تجعلون الله عز وجل غير محصور بعد. لماذا يقولون لتعدد القدماء؟ يقولون لأن هذه الصفات إذا كانت من صفات الذات فهي قديمة قدم الذات، إذن قلتم بتعدد القدماء. وهذا أمر عجيب جدا، لأنهم هم أنفسهم وهم الذين يتكلمون في المنطق وفي الفلسفة وفي هذه العلوم التي هي من مستحدثات البشر ومن اختراعاتهم، هم يعلمون ما يقال له الجوهر وما يقال له العرض، وأن العرض لا يقوم وحده، فهذه الصفات كلها لا يمكن أن تقوم وحدها حتى يقال بتعدد القدماء. هذا القول الذي قالوه قول باطل، لأنه لا يلزم من تعدد الصفة تعدد الموصوف. فالرجل قد يكون طويلا عريضا ويكون أبيض أسود الشعر، وأنت تصفه بصفات متعددة، وليس هذا بدال على تعدد في هذا الموصوف. قد يعمل في الصباح في حقله، ويعمل بعد العصر في متجره، وفي المساء يجتهد في طلب العلم. فهذه الصفات التي يأخذ بها والتي هو موصوف بها لا تدل على تعدده، ولكن من أضله الله تعالى فلا هادي له. هذا الذي قالوه غير مقبول، بل هو مردود بالسمع ومردود بالعقل. فأما السمع فإن الله تعالى وصف نفسه بأوصاف كثيرة مع أنه الواحد الأحد، فقال تعالى إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود، ذو العرش المجيد، فعال لما يريد. وصف نفسه بهذه الصفات سبحانه، وهو واحد لا شريك له. وقال تعالى سبح اسم ربك الأعلى، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحمر. في هذه الآيات الكريمة أوصاف كثيرة لموصوف واحد، ولم يلزم من ثبوت تلك الأوصاف الكثيرة تعدد القدماء. أما العقل فدلالته بأن الصفات ليست بذوات بائنة من الموصوف حتى يلزم من ثبوت تلك الصفات التعدد، وإنما هي من صفات من اتصف بها، فهي قائمة به. وكل موجود لا بد له من تعدد صفاته. ففيه مثلا أي موجود؟ فيه مثلا صفة الوجود وكونه واجب الوجود كما هو لله تبارك وتعالى، أو هو له صفة الوجود وهو ممكن الوجود ككل مخلوق، فها هنا وقع تعدد، ويكون عينا قائما بنفسه أو يكون وصفا في غيره، هذا أيضا ما هو موجود. فالقول بأن هذا الوصف لله تبارك وتعالى يؤدي إلى القول بتعدد القدماء، هذا قول يرده الشرع كما يرده العقل السليم. فالموجود تتعدد صفاته. نقول لمن خالفنا هل تثبتون أن الله موجود؟ سيقولون نعم نثبت ذلك. نقول لهم وكل موجود لا بد له من تعدد في صفاته، هذا ضروري. فمثلا الموجود فيه صفة الوجود، ووجوده إما ممكن وإما واجب، هذه صفة ثانية. وكذلك وجودنا نحن من باب الممكن، وجود الله تبارك وتعالى من باب الواجب، ما كان وجوده لذاته من حيث هي، وأما ما كان وجوده من غيره أو استوى في حقه الوجود والعدم أو هو حادث بعد أن لم يكن ويصير إلى العدم بعد الوجود، فهذا كله ممكن، وكل المخلوقات ممكنة. وأما واجب الوجود على كلامهم فهو الله تبارك وتعالى وحده الموجود، إما أن يكون وجوده عينا قائمة بنفسها، أو يكون هذا الموجود صفة في غيره. فالإنسان مثلا عين قائم بنفسه، وعينه وسمعه وبصره وصف قائم بغيره، إذن فكل موجود لا بد أن يتصف بهذه الصفات الثلاث: الوجودية، وكون وجوده واجبا أو ممكنا، وكونه عينا قائمة بنفسها أو وصفا في غيره. هذا أمر لا يمكن إنكاره. فبهذا تنسف تلك الشبهة التي قالوا بها، وصاروا إلى أمر إد يخالف عقل كل ذي عقل، من أننا نثبت الأسماء لله تبارك وتعالى ونقول إنها أعلام مجردة لا تدل على معان، فيقولون سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، إلى آخر تخليطهم. بل إن العلماء في جملة ما أتوا به في نفي أن يكون الدهر من أسماء الله تبارك وتعالى قالوا هو اسم جامد، الدهر اسم جامد غير مشتق، وهو لا يتضمن معنى يلحقه بالأسماء الحسنى، لأنه اسم للوقت والزمن. لذلك قال تعالى عن منكر البعث: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، يريدون مرور الأيام والليالي، فيقولون لا خالق، وإنما نموت ونحيا وما يهلكنا إلا مرور الأيام والليالي. قوله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار، هذا لا يدل على أن الدهر من أسماء الله تبارك وتعالى، لأن الذين يسبون الدهر إنما يسبون الزمان الذي هو محل للحوادث، لا يريدون الله عز وجل. فيكون معنى قوله وأنا الدهر ما فسره بقوله بيد الأمر أقلب الليل والنهار، فالله سبحانه خالق الدهر وما فيه، وقد بيّن أنه يقلب الليل والنهار وهما الدهر، ولا يمكن أن يكون المقلب والمقلب. فبهذا تبين أنه يمنع أن يكون الدهر من أسماء الله تبارك وتعالى. لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.